هذا أحسن الله إليك. سؤال يقول: بعض أهل العلم استدل بسورة العصر في الرد على الطائفة الأحناف بأن الإيمان داخل، لأن الأعمال داخلة ضمن الإيمان، فما هو وجه الدلالة من السورة؟ السورة تدل على أن الإيمان خير العمل في هذه السورة، لأنه قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومعلوم أن الإيمان إذا ذكر معه العمل صار العمل غير الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل حين سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ففرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الإسلام والإيمان. لكن إذا ذكر الإيمان وحده أو الإسلام وحده شمل الآخر، فلا يظهر من وجه الاستدلال الذي أشرت إليه، بل الأمر بالعكس. لكن هناك أدلة أخرى تدل على أن العمل من الإيمان، مثل قول الله تعالى: وما كان الله ليضع إيمانكم، قال المفسرون: أي صلاتكم إلى بيت المقدس. ومثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وثمانون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.